ويكون تعلقه بالله جل وعلا، يعني يعلم أن الله تبارك وتعالى إذا توكل عليه كفاه، أن الله تبارك وتعالى من هذا المنطلق، يعني إذا توكل عليه العبد يعني ارتكن إلى الله وعظم قوة الله سبحانه وتعالى وقدرته وعلمه، يعني علم أن الله تعالى قادر وقوي وبيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى، وإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا ما توكل المرء على ربه حينئذ وحده بهذه المعاني وبتلك الأسماء الحسنى الجميلة التي أشرنا إليها، يعني علم أن ربه كفيل به وكاف له، وأن الله تعالى قوي وقادر وعالم سبحانه وتعالى، وأنه يقوم له بما وكله فيه، وأنه يقوم له به على أحسن القيام. إذا ما توكل على ربه سبحانه وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يكون في شغله، والله تعالى يحسن له في هذا في هذه الوكالة التي وكله فيها. أنت وكلت الله سبحانه وتعالى أن يقضي لك أشغالك وأن يخفف عنك أعباءك وأن يقويك على أمور الآخرة وعلى أمور الدنيا، وأن يسر لك أمورك سبحانه وتعالى، وأن يخفف عنك أحمالك، وأن يوسع لك رزقك، وأن يحسن لك خلقك، وأن يعينك على دعوته سبحانه وتعالى، وعلى القيام بمصالح الدين، وعلى القيام بأمور الإيمان ورحمة العباد بأخذهم إلى الله تعالى. كل ذلك توكلت عليه فيه كفاك سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا أن هذه المشكلة وهي فرط التوكل مشكلة تدل على سوء الظن بالله تعالى، لماذا لا يقوم المرء بكذا وكذا من أعمال الدين، لأنه يقول من أين سيحصل كذا ومن أين سيحدث كذا ومن أين سيأتي كذا وكيف يمكن أن يكون وكيف، وكله تشكك في قدرة الله وقوة الله سبحانه وتعالى وسعة فضل الله وغنى الله تعالى الواسع الذي لا يحده شيء. وقد ذكرنا شيئا من غنى الله تعالى وقوته وقدرته التي لجأ المرء إليها، لجأ إلى القوات التي لا تنفع، ولجأ إلى الغنى الذي لا ينتهي، ولجأ كذلك إلى ما يمكن أن يكون كما ذكرنا إلى القدرة التي لا تتناهى. المهم، هذه مسألة مهمة في نهاية الأهمية، أن يتعلم الناس كيف يتوكلون على الله تعالى وكيف يجعلون ربهم وكيلهم فيما يريدون من أمور الدنيا والآخرة، كيف يحسنون الظن بالله جل وعلا أنه يكفيهم هذه الأمور ويقوم لهم بتلك المصالح، وكيف يقبلون على ربهم ويتعلقون به لا بغيره ويتوكلون عليه لا على سواه. وهذه هي الآية الكريمة التي أشرنا إليها في بداية شرح الآيات المتعلقة بالتوكل. طيب، المتذكر يذكر أننا قد قسمنا هذه الآيات وصنفناها إلى بنود، كم بند في هذه البنود؟ قد فاكر؟ أربعة بنود. الأول أن الله تعالى سبحانه وتعالى هو الوكيل، وأنه جل وعلا يأمر بالتوكل، وأن هذا التوكل له أسبابه. أحد يذكر هذه الأسباب لماذا يتوكل الناس على الله تعالى؟ لماذا يتوكلون عليه؟ الآيات التي ذكرت هذه الأسباب وتلك المظاهر في معاني التوكل، ليه الناس بتتوكل على ربنا؟ إنه العزيز الحكيم. مش عارف أنا العزيز الحكيم دي أنت جايبها منين؟ أول آية إيه بقى؟ العزيز الحكيم دي اللي هي ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم؟ وكان تشرح حجر وشرحنا يعني طب حد يفكر معناها ايه؟ ايه؟ لا ما تقلفش. لا احنا قلنا في الآية دي معنى تاني اللي هو ايه؟ ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. قلنا هذا جواب الشرط. ايه؟ ده جواب الشرط. من يتوكل على الله فهو ايه؟ فهو حسن. ليه؟ لأنه عزيز حكيم. يبقى دي العلة في التوكل مش في جواب الشرط. فاكر؟ ومن يتوكل على الله يكفيه. يقول له ليه؟ قال لأنه عزيز حكيم قوي وحكيم قوي يقوى سبحانه وتعالى على أن يقوم لك بقضاء التوكل التي تتوكل عليه فيها، وحكيم سبحانه وتعالى يضع الأمور مواضعها التي بها يكون قضاء حاجاتك كلها على إيه؟ على الحكمة، ليس على الإيه؟ على عدم معرفة على عدم معرفة ما يقول إليه الأمر. أنت لو توكلت على امرئ في الدنيا أو على علمه أو على قوته يمكن أن يكون ذلك أو لا، يمكن أن لا يصيب الحكم في أن يقوم لك بأمورك على مستوى الحكم المطلوب، بحيث يمكن أن تتلخبط هذه الأمور ويمكن أن يضيع عليك شيء من أحوالك الذي توكلت عليه فيها أو أن يقضيها لك، لأنه لا يعلم بكل شيء وليس حكيما في كل شيء وليس عزيزا ممتنعا قويا قادرا على كل شيء. من الذي توكلت عليه فكفاك كل أمورك في الدنيا والآخرة؟ من؟ لذلك قلنا هنا ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، ليس جواب إيه؟ ليس جواب الشرط، وإنما من يتوكل على الله فهو حسبه. لماذا؟ لأنه عزيز حكيم كما قلنا في الآية، وتوكل على العزيز الرحيم. يبقى لما احتاج المرء أن يكون المتوكل عليه عزيزا وجده في الله تعالى، حكيما وجده في الله تعالى، زاد عليه صفة أخرى وهي أن يكون رحيما بك. لو لم يكن رحيما بك في التوكل فإنه يمكن أن يضرك، لأنه لا يكون قلبه عليك ولا يكون همه عليك ولا يريد المصلحة لك ولا يريد بك الخير في كل حال، وإنما والله أنت توكلته فعل لم يفعل لم يفعل، وإنما إن كان رحيما بك تجده يقوم لك بهذه الأمور على أحسن حال من باب الرحمة بك والشفقة عليك، وأن يحاول أن يوصل لك الخير بكل طريق وبكل وسيلة، ويحاول أن يقوم لك بهذه الأمور على مقتضى أنها كما لو كانت أمور نفسه هو، لأنه من مقتضى الرحمة. لذلك قلنا عندما ذكرنا في الوكالة كيف يترك المرء أمره إلى الله تعالى كما يترك الولد أمره إلى الوالد الشفيق به الرحيم عليه، لأنه من شفقته به سيقوم له بمصالحه على الحال الحسن كما لو كانت هي مصالح الأب، بل أكثر من مصالح الأب، يعني يقدم مصالح ولده رحمة به أكثر من مصالح الأب، يحضر له وقته وصحته ولا يحزن على أن شيئا من ذلك قد ضاع عليه، بل يبذله وهو محب لذلك مقدم عليه لا يحزن للقيام به. لذلك كان الرب سبحانه وتعالى على هذا الحال من الرحمة بك، فإذا وكلت أمورك إلى الله وكلتها إلى العزيز وكلتها إلى الحكيم وكلتها إلى الرحيم سبحانه وتعالى. فذكرنا الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الوكيل حتى يقوم لك بأعمالك على أحسن الحال ويقوم لك بأشغالك على تمامها وكمالها. حد يذكر هذه الشروط؟ العلم والقدرة، ما أعرفش الغنى دي. والشفقة إيه تاني؟ ولا يطلب من وراء مكانته أجرا، وكذلك الله تعالى لا يطلب على بل هو يأمر عباده أن يتوكلوا عليه. طيب هذه المسألة الأولى، ده هذا الجزء الأول اللي هو إيه؟ قوله أن الله تعالى هو الوكيل، وأسباب هذه الوكالة التي تجعل المرء يتوكل على الله تعالى لا على غيره، وقد ذكرنا في قوله وعليه فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فأحد يذكر هذا المعنى لنستعمل شرح الآية؟ وعلى الله فليتوكل المتوكلون يعني إيه؟ يعني لها معنى معنى الأول أيوة هذا المعنى الأول يعني من كان متوكلا على أحد فليتوكل إذن على الله تعالى لأنه بيده سبحانه وتعالى كل شيء. والمعنى الثاني وعلى الله لا على غيره من غير يسموه تقديم جر ومجرور يفيد الاختصار على الله لا على غيره فليتوكل المتوكلون. والمتوكلون إذا أرادوا أن يتوكلوا فليتوكلوا على الله. إذا أردت أن تتوكل فلتتوكل على من؟ على الله تعالى. إذا سعيت في قضية التوكل فليكن توكلك على الله تعالى. ونشير إلى الآية الجديدة. طيب حد فكر بسيط البنود التي صنفناها بند الثاني توكل إيه؟ هل فكرها؟ أن التوكل حال الرسل وأتباعهم. أن الرسل كما ذكرنا كل الرسل إذا بهم يقولون كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكل. وذكرنا نوحا عليه السلام فقال فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم. حد يفاجئ قصة هود التي ذكرناها وهي من أعظم الآيات الدالة على صدق الرسول وعلى صدق النبوة وعلى أنه مرسل من عند الله. وهي في قوله إني توكلت على الله ربي وربكم لا من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إلى آخر الآيات. حد فاكر؟ مين اللي مش فاكر؟ وقول شعيب عليه السلام وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. وبقية الآيات لحد الفاكر فاكر ومش فاكر مش. طيب والبند الثالث الذي ذكرنا فقلنا التوكل والإيه والإيمان. إن الإيمان هو سبب التوكل فمن كان إيمانه قويا كان توكله قويا. لذلك قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فعندما يتزعزع المرء في إيمانه وتشكك في أحواله مع الله تعالى وتراه مترددا خائفا أن يحدث له كذا وأن يحدث له كذا وأن يمكن أن يقع به كذا وأن يخاف من كذا حيتأخر زي ما ذكرنا الأمثلة القريبة هل حيتأخر مش هيلاقي أتوبيس. ده مش معنى التوكل ده أنت قاعد عند ربنا سبحانه وتعالى فلابد أن يدفعك. فلما كنت في شغلي كان في شغلي تقول لك ده أنا هتأخر مش عارف هيحصل لي كذا ده أنا بكرة في مسافر هيجرى لي مش عارف إيه ده أنا لو ما عملتش إيه هيحصل إيه. يقول له لا لا لا كل هذا لا يمكن أن يكون إلا من سوء الظن بالله تعالى لا يكون إلا لا يكون بالتوكل على الله. من ناحية من ناحية ثانية أن التوكل دليل الإيمان وعلى قوة الإيمان يكون التوكل على ضعف الإيمان يكون ضعف التوكل كما ذكر الله تعالى. لذلك قالوا على الله فليتوكل المؤمنون. طيب والبند الرابع التصنيف الذي صنفنا فيه الآيات وضعناها تحت بند عاقبة التوكل وأن عاقبة التوكل أحسن العواقب. اللي بقى بيتوكل على الله سبحانه وتعالى وزي ما بيقولوا بقى يرتكن إلى الله ويتعلق به جل وعلا ويعلم أن الله تعالى فيه ويقوم بأخذ الأسباب التي تعينه على ذلك. قال ذكرنا رأي أعظم الإيه أعظم العواقب الحسنة لهذا التوكل. أولها ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وثانيها إن الله يحب المتوكلين. وثالثها وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ورابعها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. والخامسة في الشيطان ليس له سلطان على المتوكلين بالذات. لذلك قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. طيب ألم إحنا مش متوكلين إذا الشيطان بإيه؟ ها؟ إذا إيه نفس التوكل دليل على إيه؟ دليل على إيه؟ تمكن الشيطان من المرء. لأنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يعني ليس له سلطان على الذين يتوكلون لأنه لابد أن يكونوا مؤمنين. مش كده؟ يبقى كأن الإيه التوكل وإيه وسلطان الشيطان على الإنسان هنا لا بد أن يكون متعلقا بالتوكل، فالمتوكلون لا سلطان للشيطان عليه، لأنه طلع كل همه من قلبه، كل سوء الظن بتاع الشيطان أخرجه من قلبه، كل خوف خوفه الشيطان، لأن التخويف من الشيطان، والتسويف من الشيطان، والوسوسة من الشيطان، وسوء الظن من الشيطان، شو ربنا بيقول كده؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوه، بل يخوف أولياءه مين؟ وهو الشيطان يرددك في الفعل وتقول لا، ويجعلك متأخرا عن أعمال الدين وعن أعمال الطاعة، يقول لك نام عشان أنت تعبان وتقوم بالليل ويضيع عليك الصلاة. لو توكلت على الله تعالى وقمت بالصلاة هذه وجدت القوة والمدد والتوكل، القوة والمدد والكفاية من الله تعالى. لو شرعت في أمر من أمور الآخرة ووجدت العقبات والموانع التي تصدك عنه من نفسك ومن هواك ومن الشيطان، كل ذلك لا يقطعه إلا التوكل، ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. نشير بعد ذلك إلى الآية الأولى وهي تجمع بعض الأشياء. الآية الثانية مش الآية الأولى، احنا شرحنا الآية الأولى المرة الماضية اللي هي إيه؟ إن الله يحب المتوكلين، وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقلنا بقى إن الله يحب المتوكلين ليه؟ ها؟ ليه؟ لأنه أحب الله تعالى. أحبوه إزاي؟ قالوا لما صدقوا توكلهم عليه دل على أنهم علموا قدرته وقوته وكفايته سبحانه وتعالى، فلجأوا إلى ذلك فدل على محبتهم لربهم سبحانه وتعالى. فلما دل أنه يحب المتوكلين دل على أن هؤلاء المتوكلين إنما أحبوا ربهم. أحبوا ربهم إزاي؟ لأنهم صدقوا في إيمانهم به، فكان صدق الإيمان دليل المحبة، وكان كذلك صدقهم في كون المولى قادرا وقويا وعليما، يعني أيقنت نفوسهم بذلك فمالت إلى ربهم، وهذا الميل والمحبة لهذا الرب القوي القادر سبحانه وتعالى، فلما مالت قلوبهم إليه بالمحبة أحبهم سبحانه وتعالى. وهذه من العواقب العظيمة للتوكل، أن المتوكلين محبوبون عند ربهم أحبهم، وطالما أحبهم ربهم سبحانه وتعالى انتهت مشاكلهم في الأولى والآخرة، لا يدخلون النار، بل كما ذكرنا المحبة أعلى درجات الدين. إذا أحبهم ربهم سبحانه وتعالى انتهت مشاكلهم في الدنيا والآخرة، خلاص إذا وصلوا إلى درجة المحبة إن الله تبارك وتعالى قد اصطفاهم وقد ميزهم بالفردوس الأعلى جل وعلا. نأتي إلى الآية الثانية إن شاء الله تعالى هذه الليلة. نقول والآية الثانية تجمع كثير من المعاني التي أشرنا إليها في قضية التوكل وآيات التوكل، وهي قوله سبحانه وتعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. هذه الآية الأولى اختصصناها بالكلام لتبين الأمر بالتوكل، وأن هذه الأولى وتبين كذلك أن التوكل متعلق بالإيمان والإسلام، وتبين ثالثا عقبة التوكل الحسن لما توكلوا على الله ماذا حدث لهم. الله تبارك وتعالى تخلى عنهم، هذه قصة مين؟ قصة سيدنا موسى. هؤلاء أتباع سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى بعد ما آمنوا لما قال الحق تعالى عنهم: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. مش كده؟ نجي سيدنا موسى دعاهم آمن. آمن أي ذرية دول؟ على خوف. آمنوا على إيه؟ على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، يعني أن يعودوا في الكفر مرة أخرى، خافوا على إيمانهم. سيدنا موسى جاي لهم إيه؟ لا، ليثبت إيمانهم ويقوي عزيمتهم، وكذلك ليكون سبب شرح صدورهم بالإيمان، سبب شرح صدورهم. قال يا قوم إن كنتم آمنتم به، إذا مفيش مجال بقى للخوف، يقول هو تفسير الآية أنا أسمع تفسيره. يقول وهذا خطاب من موسى، خطاب موسى عليه السلام لجميع قومه بمصر، ويدل هذا الخطاب على أنه خطبهم بذلك بعد أن آمنوا، ولما أرسله المولى سبحانه وتعالى لقومه ولفرعون وملئهم آمن من إيه؟ من قوم موسى بما ذكر الله تعالى، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، وآمنوا كما ذكر على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون العالي في الأرض وإنه لمن المسلمين. فلما حدثت هذه القصة وآمن من آمن من ذرية هؤلاء القوم من بني إسرائيل، خاطبهم موسى عليه السلام قائلا يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. يقول عمر خاطبهم بذلك بعد أن آمنوا بقوله إن كنتم آمنتم بالله. والغرض منه، الغرض من هذا الخطاب الذي خاطب به موسى عليه السلام هؤلاء المؤمنين، يقول تثبيت، الغرض منه تثبيت الذين آمنوا في حضرة فرعون على توكلهم وأمر من عاداهم الذين خاف ذرياتهم أن يؤمنوهم على إظهار الإيمان بأن لا يجبنوا أبناءهم وأن لا يخشوا فرعون. تاخد بالك من الكلام؟ يقول الغرض منها، الغرض من هذا الخطاب يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا. الغرض منه اولا تثبيت الذين امنوا في حضره فرعون، لما قام جنايه صحه النبوه، نبوه سيدنا موسى عليه السلام امام فرعون، امن به، امن من قومه هؤلاء، امن قوم منهم، نعم امنوا، ولكنهم امنوا وفي قلوبهم خوف من فرعون ان يفتنهم، الفتنه في الدين يعني ان يدخلوا مرات اخرى او ان يحملهم على الاشراك والرجوع بالتهديد والوعيد كما فعل في السحره. السحره لما امنوا قالوا لموسى، لما امنوا وتوكلوا على ربهم قالوا لفرعون فقد ما انت قاض ولا يهمنا الا يحصل، فكانوا كفرة في أول النهار وكانوا شهداء في آخر النهار لما صلبهم في جزاء النخل كما ذكر الله تعالى. فالغرض من هذا القول يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا تثبيت الذين آمنوا. نحن نقول هذا الكلام لماذا؟ عشان يفهم الناس أن المؤمنين لا يثبتهم على إيمانهم إلا التوكل بالله تعالى، هذه الأولى. والثانية أن التوكل ينزع هذا الخوف من قلوب أهل الإيمان، فلما توكلوا على الله فإنه لا يستطيع أحد أن يصيبهم إلا ما كتب الله له جل وعلا. لذلك قال والغرض منه تثبيت الذين آمنوا به في حضرة فرعون، تثبيتهم على إيمانهم بسبب هذا التوكل. وأمر من عداهم الذين خاف ذريتهم أن يؤنبوهم على إظهار الإيمان بأن لا يجبنوا أبناءهم وأن لا يخشوا فرعون، إلى خطاب للطائفتين، الطائفة التي آمنت والطائفة الثانية اللي هي الطائفة الخايفة. بقى في طائفة خايفة اللي هي أي آية ربنا فيها أي حد واخد باله من الآيات، على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. يبقى ايه؟ فما آمن بموسى إلا ذرية من قومه، هذه الذرية آمنت بموسى ولكنها على خوف منه أي من فرعون ومن ملعهم أن يؤنبوهم، أنتم أظهرتم الإيمان به أمام فرعون ولماذا أشهرتم إسلامكم أمامه، فإن ذلك سبب في قتلكم وسبب في أن يزيد عليكم العذاب وأن يزيد عليكم ما ذكر الله تبارك وتعالى مما تعرضوا له من الأذى، يعني سبب في زيادة العذاب والأذى عليهم وعلى نسائهم وعلى أولادهم. لماذا أظهرتم الإيمان؟ آمنوا نعم، ولكن أخفوا هذا الإيمان حتى لا يكون سببا للإذاء وسببا للتعذيب وسببا للمشاكل. قالوا لا، سيدنا موسى قال لهم لا ما ينفعش لا، وجه لهم بقى الاثنين خطاب، الذين امنوا والذين حاولوا ان يجبنوا ابناءهم، الذين حاولوا ان يكونوا ابناءهم جبناء فلا يظهروا ايمانهم. قال تعالى ولذلك قال ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا، لو انتم ما امنتم لا دليل هذا الايمان هو التوكل على الله. ولذلك يقول ان كنتم امنتم بالله حقا كما اظهرت اقوالكم انكم امنتم بالله فعليه اعتمدوا في نصركم وفي دفع الضر عنكم، ولا تعتمدوا في ذلك على انفسكم بان تصانعوا فرعون وان تداهنوه، ولا تعتمدوا على اظهار الولاء لهذا الفرعون. لا، لذلك كان هذا الكلام كما يقول اراد به موسى عليه السلام ان يثير فيهم حميه صدق الايمان وان يلهب قلوبهم بجعل ايمانهم معلقا بهذا الشرط وهو الايمان، ثم بشرط محكم الوقوع. لماذا؟ قال حيث تخوفوا من فرعون ان يفتنهم فارادوا ان يفتنوا ايمانهم تقيه من فرعون ومن ملائه، ولذلك جاء التوكل ليقول لهم انما جعل عدم اكتراثهم ببطش فرعون علامه على ايمانهم. يعني قال لهم لا توكلوا واظهروا ايمانكم وانتم لا تجبنوهم في ان يخفوا ايمانهم تقيه من فرعون وخوفا منه، لا، وانما عدم الاكتراث، عدم الاكتراث بفرعون وعدم الاكتراث بالخوف منه وبإذاه وبتعذيبه كما يقول هنا علامة على إيمانهم، لأن الدعوة في أول أمرها لا تتقوم إلا بأن يظهر متبعوها هذا الإيمان كما يقول فلا تغتفر فيها التقيه. ويقول بعد ذلك وتقديم المجرور في قوله فعليه توكلوا إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، قدم المجرور، ما قالش فتوكلوا على الله أو فتوكلوا عليه لإفادة القصر، يعني إفادة القصر يعني أن توكلوا على الله لا على غيره. وفي نفس الوقت يقول يفسره على خوف من فرعون وملئه، يعني المعنى فتوكلوا، يعني ايه فتوكلوا؟ حد ياخد باله بقى من سياق الآية؟ حد بقى واخد باله؟ سياق الآية ايه؟ هو فما آمن بموسى إلا ذرية من قومه على خوف، قال لهم لا فعلى الله توكلوا، يعني ايه؟ يعني ما تخافوش، حد ياخد باله؟ لما قالوا ايه لا ده احنا خايفين والتانيين عمالين يؤنبوهم لاظهار الايمان، فقال لا فعلى الله توكلوا، يعني ايه؟ يعني ما تخافوش، ما هو معنى سياق الكلام يعني ايه؟ عايز يقول لهم ما تخافوش، ما قالوهمش لا ما تخافوش، قال لهم لا فتوكلوا على الله لا على غيره ليكون ذلك سبب عدم الخوف. المهم قال لهم ما تخافوش كده بس مش هتبقى خايفة، اللي خايف خايف مش عارف، إنما لما ألهبه بصدق الإيمان وأظهر له أن التوكل على الله تعالى سبب في النجاة وسبب في اللجوء إلى القوة التي لا تقهر، ذلك يقوي إيمانه ويثير فيه ويلهب عاطفته بأن يستمسك بأمر الله تبارك وتعالى، لأنه قال لأنه متوكل على الله لا على غيره. لذلك قال فعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني لا تخافوا، وفي ذلك نهيهم عن أن يخافوا من فرعون وملئه. وذي اللي جفع إن كنتم مسلمين في الآية، يعني في قوله فعلى الله توكلوا إن كنتم مسلمين إن كنتم مؤمنين، فقال إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. يقول جملة إن كنتم مسلمين شرط ثاني مؤكد للشرط الأولاني، وهو وهو إن كنتم آمنتم بالله، يعني إن كنتم مؤمنين مسلمين حقا قد استسلمتم لرب العالمين، عليه توكلوا هو يقيكم وهو يحفظكم، وعليه توكلوا لا تخافوا من غيره، وعليه توكلوا هو القوي الطالب سبحانه وتعالى. رب شكرا. لذلك يقول: فحصل من مجموع الجملتين أن حصول هذا التوكل متوقف على حصول إيمانهم وإسلامهم. طب لذا الاثنين مع بعض الإيمان والإسلام عشان نحصل التوكل؟ قال له نعم، الاهتمام بقضية التوكل. لما إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، حتى يبين لهم خطر التوكل وقيمته إيمانا وإسلاما. إن كنتم مسلمين، إن كنتم مؤمنين فعليه توكلوا، ليبين لهم قيمة التوكل، وليبين لهم في نفس الوقت عاقبة هذا التوكل أن الله تعالى فيه. كفاهم ربهم أو لا؟ حصل لهم عاقبة التوكل. جاءت الآيات بعدها: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركهم الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من إيه؟ وأنا من المسلمين. هم اللي كان قال عليهم في الأول سيدنا موسى: كنتم آمنتم بالله وعليه توكلوا إن كنتم إيه؟ ها؟ ها؟ هذا المسلمين دلوقتي في الاخر تمنى فرعون ان هو يبقى ايه؟ يبقى منهم. يبين لهم هذه العاقبه الحسنه، وقد اشرنا الى هذا المعنى في الزمان الماضي. طيب اذا فهمنا بقى دي، قال لهم بقى مؤمنين ومسلمين، قال لمزيد الاعتناء بالتوكل، وان التوكل ملازم للايمان والاسلام، ولا يكون قد استسلم لله وامن به الا وهو متوكل عليه، يعلم قيمة ربه سبحانه وتعالى في قدرته وقوته ومنعته وعزته ورحمته وحكمته إلى آخر ما ذكرنا أيها المتوكلون. نكمل. لذلك يقول: أي إن كان إيمانكم إيمان مسلم لله تعالى، أي مخلص له غير شائب إياه بتردد في قدرة الله، ولا في أن وعده حق، في أن وعده حق سبحانه وتعالى. إذا عايزوا لها أو نقول الكلمة دي ثاني، يعني أي إن كان إيمانكم إيمان مسلم بالله، أي مخلص له سبحانه وتعالى، غير شائب إياه، يعني غير شائب هذا الإسلام، يعني لا يشوه إسلامه تردد في قدرة الله تعالى، ولا يشوه إسلامه تردد في أن وعد الله حق وأنه سينصرهم، إن كنتم كذلك فعليه توكلوا. مش كده؟ ماشي؟ الكلام ده لينا ولا ليهم؟ لمن هذا الكلام؟ لينا؟ ولينا، ما خلاص ليهم بنتهى، ده بقى لينا احنا. منتهى خلاص، هم توكلوا ربنا نجاهم، والباقي على من؟ والباقي علينا ان نتعلم التوكل حتى يكون سبب النجاه، ونتعلم التوكل ليكون سبب الثبات على دين الله تعالى، ولنتعلم التوكل ليكون سبب محبه الله جل وعلا. طيب اسمع لطيف الكلام، يقول: وقد كان هذه بقى ايه؟ الكلام لمين احنا بنقول؟ ليهم ولا لينا؟ لينا، مش كده؟ طيب ايه استمع بقية الكلام لينا، يبقى هنقول ايه؟ هنقول زي ما قالوا ولا هنقول ايه؟ فقالوا على الله توكل. اذا لما الكلام لينا ولا ليهم؟ لينا الان، الكلام لنا الان، فيكون الاجابة كما قالوا هم: فقالوا على الله توكلنا. قال: يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا. شلا؟ قالوا في هذه الآية: فقالوا على الله توكلوا. وتلاقي الآية معقبة بالفاء، لم يترددوا بعد، يعني مجرد ما قالوا: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، أو على الله توكلوا على طول. لذلك يقول: فقالوا، لم يقل قالوا فقط، وإنما قال: فقالوا على الله لما قال فقالوا دلت لساهنا التي للتعقيب على سرعة استجابتهم لأمر النبي عليه السلام. يقول الجملة الجميلة التي ينبغي أن تكون لنا بعد أن كانت لهم: وقد كان سابق إيمانهم مع نور الأمر النبوي الذي واجههم به نبيهم مسرعا بهم إلى التجرد عن التخوف والمصانعة وإلى عقد العزم على التوكل على الله. إذا أي السبب الذي أسرع بهم إلى التوكل قالوا إيه؟ أول حاجة صدق إيمانهم مع نور الأمر النبوي، فعلى الله توكلوا. وصدق إيمانهم قال كان ذلك، يعني كان صدق الإيمان منهم ونور الأمر أمر النبوة لهم بالتوكل على الله مسرعا بهم إلى التجرد عن الخوف والمصانعة وإلى عقد العزم على التوكل على الله تعالى. لذلك بادروا بجوابه قائلين: على الله توكلنا، خلاص انتهينا، على الله لا على غيره توكلنا. وخرج التجرد والمصانعة والخوف وظهر المصارعة إلى والمبادرة إلى التوكل عليه. لذلك يقول: على الله توكلنا. كذلك في الفصل: على الله يعني لا على غيره سبحانه وتعالى. وبعدين قالوا ثم زينوا قولهم، ذلك هؤلاء المؤمنون زينوا قولهم بعد أن قالوا على الله توكلنا، زينوا قولهم بإيه؟ باللجوء إلى الله، بقى مش لنفسهم. يعني التوكل ده مش هيجيلهم عشان هم أبطال وسوات وهو يقول لك لا بس سيبنا أنا أعمل لك الموضوع ده زي ما كنا بنقول، ولا إن شاء الله أنا هقوم لك بالموضوع ده، ما تخافش ما تقلقش، لا أنا إن شاء الله. لم يقولوا ذلك، وإنما قالوا إيه؟ فعلى الله على الله توكل، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. لذلك يقول هنا عدة معاني بقى في الآية. يقول إن زينوا كلمتهم بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بسؤالهم منه أن يقيهم ضرر فرعون، لم يعتمدوا بقى على توكلهم ولا على نفسهم ولا على أحزانهم، وإنما على إيه؟ على التوكل على الله، لا على قوتهم ولا على علمهم ولا فهمهم ولا عددهم ولا عدتهم. لذلك كان النصر حليفهم لأنهم تجردوا إلى الله تعالى، على الله توكلنا. أعقبوها بهذا السؤال لله بقوله أن يقيهم ضرر فرعون. ناظرين، وهذه المسألة المهمة التي ينبغي أن ينظر فيها المسلم، إلى مصلحة الدين لا إلى مصلحة نفسه. بس إيه السؤال هنا؟ يقول كما ذكر الله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. هذه مصلحة الدين لا مصلحة أنفسهم. ليه؟ يعني بيقول بقى أنهم دعوا الله تعالى أن يقيهم ضرر فرعون. لماذا؟ أنه حتى لا يكون وقوع الضرر على فرعون بسبب عدم إيمان الناس. يقول لك دول لو كانوا مؤمنين كانش ربنا عمل فيهم كده، إذا كانوا مؤمنين ما كانش فرعون بهدلهم وأذاهم بهذه الطريقة، فيكون ذلك سببا في ألا يؤمن الناس وسبب في صد الناس عن دين الله تعالى. لذلك دعوا الله تعالى وهم ناظرون إلى مصلحة الدين قبل مصلحتهم. لذلك قالوا: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وبعدين: ونجينا برحمتك. هذا بعد التوكل على الله تعالى والتضرع إلى الله وإرجاع الأمر إلى الله تعالى. ونجينا برحمتك ولا بعملنا بقى؟ نجينا برحمتك ولا بتوكلنا؟ نجينا برحمتك ولا بإسلامنا وإيماننا؟ لا، برحمتك. كلا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ما شريك. لذلك يقول ثم زينوا كلمتهم بالتوجه إلى الله تعالى بسؤالهم منه أن يقيهم ضرر فرعون، ناظرين في ذلك إلى مصلحة الدين قبل مصلحتهم، لأنهم إن تمكن الكفرة من إهلاكهم، لو تمكن الكفرة من إهلاكهم أو تعذيبهم قويت شوكة أنصار الكفار. بتقوى وشهادة أنفاق كفر ولا تعود ولا ما كانوش مسلمين ربنا ما كانش عمل فيهم لو كانوا مؤمنين بجد ما كانش عمل فيهم لو كانوا كذا لو كانوا كذا فيكون سببا في فتنة الناس فيقولون في أنفسهم لو كان هؤلاء على الحق لما أصابهم ما أصابهم فيستثن بذلك عامة الكفرة ويظنون أن دينهم هو الحق لذلك نظر إلى مصلحة وقوله تعالى برحمتك ونجنا برحمتك من القوم الكافرين إن أي نجنا برحمتك لا بشيء آخر لذلك يقول تبرعا من الإدلال بإيمانهم يعني بأن يمنوا على الله تعالى بالإيمان أنه يكون نجنا بسبب الإيمان والتحمل والتعذيب والثبات نجنا بقى لا قالوا نجنا برحمتك يعني تبرعا من الإدلال بإيمانهم لأن المنة لله تعالى عليهم بل الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان إن كنتم صادقين كده الآية دي ها فهمنا معنى هذه الآية فهمنا بقى التوكل والتضرع إلى الله تعالى وعلاقة الإيمان والإيمان الإيمان والإسلام بالتوكل نشرح آية أخرى من آيات التوكل في نفس السياق أيضا وفيها كثير من المعاني المتعلقة بما أشرنا إليه وهي الآية التالية في قوله تعالى الكفر أشد من القتل مش الفتنة اللي هو يقتلوا بين بعض في نجمة الفرد كلمة الفتنة هنا التي جاءت في الآيات المقصود بها الكفر لذلك قال تعالى أول فتنة أشد من القتل مش الفتنة يعني الناس تفتن بين بعضها زي ما الناس تحتاج بهذه الآية لا وإنما الفتنة مقصود بها الفتنة يعني الفتنة في الدين أشد من القتل لأنه لو قتل وهو مسلم أخف من أن يفتن في دينه فيموت كافر واضح الآية الثانية والثالثة في سياق هذه الآيات قوله تعالى قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ونبدأ بالجملة جملة التوكل التي هي مقصود الكلام أصلا وهي في قوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون يعني بعد الرسل قالت لأخوانهم وهذه الآيات كذلك في إظهار قضية التوكل في أحوال الرسل وإظهار قضية التوكل في أتباع الرسل وأن التوكل هو حال أتباع الرسل وأنه هو حال الرسل عليه الصلاة والسلام وأنه أي هذا التوكل الذي نتكلم عليه في أحوال الرسل وأحوال أتباعهم هو ما يعنينا في أن يكون الوكيل لنا هو الله جل وعلا وكيف ندعوه بذلك ونوحده به سبحانه وتعالى وكيف يأخذ المرء حظه من هذا التوكل كما هي العادة التي نسير عليها في شرح الأسماء الحسنى وجملة أنا قالت لهم رسلهم نحن إلا بشر مثلكم نعم نحن بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده المنة من الله تعالى ليست متوقفة على شيء أما الكفر عليهم زي ربنا بس هيبعث رسل بشر من الناس يكونون رسلا له إلى الناس ليؤمنوا به لا فقالوا نعم نحن بشر ولكن الله يمن على من يشاء بالنبوة والرسالة لأنه لا حد لفضله سبحانه وتعالى جل وعلا وأنه لا حد لقدرته وقوته هذه الأولى وعلمهم بقى قدمت بشر زينا ازاي هتبقى رسل. طب هات لنا بقى سلطان يعني هات لنا حجج وبينات وايات حتى يؤمن هؤلاء الكفره. قالوا لهم لا احنا ما نجيبش ايات بمزاجنا. ده تفسير الايه كده بالبلدي عشان يسمى الزرب في الصوره العربيه. تفسير الايه لا نحن لا نتمكن من ان ايه ان ناتي بالايات يعني عايز ايه كثمود وعاد وغيرهم من هذه الاقوام التي تعنتوا في طلب الايات حتى كفار قريش او الناس كنا النهارده بنقرا لن نؤمن لك حتى تبذر لنا من الارض ينبوعا او تصدر السماء علينا او كذا او كل الكلام لغايه ايه او تبقى في السماء بقى تطلع في السماء وبعد ما تطلع في السماء مش هنؤمن لغايه لما تطلع وترجع وتنزلنا كتاب نقراه ولن نؤمن لبطيئك حتى تنزل علينا كتابا نقراه قل سبحان رب هل كنت الا بشر رسول. لذلك قالوا هذه الايه قالوا لهم بقى الرسل قال الرسل في الرد على هؤلاء ان نحن الا بشر مثلكم نعم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله. وبعدين قال الله فليتوكل المؤمنون وهي الجمله التي نبدا الشرح فيها. يقول المولى سبحانه وتعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون هذا أمر يعني المؤمنون يجب أن يتوكلوا على الله يعني توكلوا على الله أيها المؤمنون هذا معنى الكلام. لذلك يقول هو أمر لمن آمن من قومهم أي من قوم الرسل بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. والرسل قد قصدوا به أنفسهم قصدا أوليا وقولوا على الله فتوكل وعلى الله فليتوكل المؤمنون لأنهم أي الرسل هم أول المؤمنين بقديمة قوله تعالى وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلا. يقول شوف بقى ترتيب الكلام عشان نفهم ما تيجي تقرا القرآن تفهم بقى شوية وهذا أحد المقاصد التي بسببها نشير إلى هذه التفاسير. أن الناس يرى القرآن لا تحب القرآن وتفهم المعاني التي احتوتها الآيات. يقول له بقى إزاي؟ يقول له ولما كان حصول إذن الله تعالى بتأييد الرسل بالحجة غير معلوم النطاق ولا متعين الوقوع وكانت مدة ترقب ذلك مظنات لتكذيب الذين كفروا رسولهم تكذيبا قاطعا وتوقع الرسل أذى قومهم إياهم شأن القاطع بكذب من زعم أنهم مرسل من عند الله ولأنهم بدعوهم بالآلة كما دل عليه قوله ولنصبرن على ما آذيتمونا. حد واخد باله من الكلام؟ ها؟ الكلام ده ملخصه ايه؟ طب نقوله كده تاني باللغة العربية عشان الناس برضه تبقى عندها ايه؟ يعني حاسة بفهم اللغة الصحيحة. لما كان حصول إذن الله تعالى بتأييد الرسل بالحجة غير معلوم الميقات ولا متعين الوقوع بمعنى ايه بقى؟ معنى ايه؟ انه الرسل تدعو الى الله تعالى ثم ماذا؟ ثم ياتي هؤلاء الكفره ليقولوا لنا نحن نريد ايات على صدق هذه الرساله التي تدعوهم على انكم من عند الله. الرسل ليس في ايديهم شيء ان يقول هات ايات فيعطيه الايات ولا يعلمون متى تأتي هذه الآيات ليس كذلك ولا يعلمون أن الآيات ستأتي أو لا تأتي إن الآيات عند الله كما قال وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ما ممكن يجيب الآيات وما يؤمنونش كفر هم لذلك ليس بمزاجهم وليس بطلبهم أن يؤتيهم الله تعالى الآيات كلها ويقول هات آية يجيب لهم آية لا وإنها سبحانه وتعالى يأتي بهذه الآيات على قدر المصلحة التي يقدرها الجاهل المولى سبحانه وتعالى ويعلمها ويأتي بالآيات في النقاط المحدد التي تكون فيه الآيات صالحة لذلك. شده الرسل لا يعلمون أن الآيات ستأتي أو لا تأتي لأنهم لا يطلبون ذلك من الله. فاكرين لما كنا نتكلم في آية الأنعام لا الله مش فاكر والمعنى الثاني أنهم كما يقول غير معلوم المقاس متى تأتي هذه الآية من الوقت الصح مش معلوم ولا هي متعين أن تقع. عايزين آيات ربنا مش هجيب لهم آيات سبحانه وتعالى يؤمنوا ويؤمنوا يكفروا يكفروا مش كده؟ طيب وبعدين قال له مدة هذه الترقب بقى إن ممكن تيجي الآيات من الله تعالى مدة الترقب هي دي مدة الأذى بقى بتاعت الكفرة هذه مدة الأذى التي يؤذي فيها الكفرة الرسل وأقوامه فين الآيات وينتظرون هذه الآيات ما فيش آيات ولا حاجة وهذا كذب كما قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرهم. إذا مين اللي استيأس الرسل استيأسوا من إيه طيب ها استيأسوا من إيمان قومهم مش كده وظنوا أنهم قد كذبوا اللي هم مين ها اللي هم الكفر كفر نفسهم هم اللي ظنوا ان هم ايه كتب وكتب يعني ايه يعني عمالين يقول ايات ومفيش ايات انتوا كذابين لا في ايات ولا في رسول ولا في اي حاجه ده معنى الايه اللي عايز يتعلم بقى اذا وظنوا انهم قد كذبوا اي الكفر ظنوا ان كل الكلام الذي اتاهم به الرسل ده كذب عليهم جاءهم نصرنا عايزين ظنوا بقى عشان اللي مش هيقرا الايه دي زي كثير ممن يقرؤون هذه الايه بالذات لا يفهم معناها وهي ايه حتى اذا استيأس الرسل يعني خلاص وصلوا اليأس من ايمان القوم وظن القوم انهم قد كذبوا لا ايات ولا شيء ستاتي ولا الانذارات التي انذرها الرسل اياهم ستقع ولا الهلاك الذي بشر به الرسل انه سيقع به جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين. يقول بقى في مدة الترقب هذه التي ينتظر فيها الكفرة يقول لك ما فيش لا آيات ولا حاجة ويؤذون أهل الإيمان ورسلهم كما يذكر الله تعالى في هذه الآية. لذلك يقول وكانت مدة ترقب ذلك هذه المدة هي مظنة التكذيب أي تكذيب الذين كفروا رسلهم تكذيبا قاطعا ولا في آيات ولم ترسل ولا ربنا استجاب لكم ولا نلبس حاجه كما هو المعنى. ولذلك يقول في هذه الفتره بقى الرسل يتوقعون ايه في مده الترقب دي زياده الاذى من قومهم ماذا ينتظرون كل شويه بقى يزورهم فين الايات انتم كذبه ويقومون عليهم كما هو حال الرسل مع اتباعهم من الايذاء والتعذيب والتشديد والإخراج من ديارهم كما ذكر الله تعالى. لذلك يقول هنا وفعلا قد بدأوهم بالأذى في قوله ولأنهم بدأوهم بالأذى فعلا في قوله ولنصبرن على ما آذيتمونا. نسمع هذا الكلام يقول بقى أظهر الرسل لقومهم أنهم غير غافلين عن ذلك غافلين عن أن كل ذلك سيقع وأنهم يتلقون ما عسى أن يواجههم به المكذبون من أذى بتوكلهم على الله. هذا معنى سياق الآيات دي بقى لغاية هنا واضح كده قريب المعنى ولا مش قريب؟ ها؟ قريب؟ مين اللي مش قريب؟ ها؟ في حد تاني؟ مين اللي شغل باله من ترتيب الآيات؟ يبقى لما كان حصول كما ذكرنا إذن الله تبارك وتعالى أن يحصل إذن الله تعالى بتأييد الرسل غير معلوم الميثاق ولا متعين الوقوع وكانت مدة الترقب ذلك مظنة الذين كفروا لرسلهم أن يكذبوهم وأن يتوقع الرسل عزاة قومه في هذه المدة قال لهم بقى ولا نصبرن على ما آذيتمونا. يقول له ليه بقى يقول وأنهم أي الرسل وأتباعهم يتلقون ما عسى أن يواجههم به المكذبون من أذى في هذه الفترة بتوكلهم على الله هم ومن آمن معهم. فابتدأوا بقى الكلام بكذا بإيه؟ بأن أمروا المؤمنين بالتوكل تذكيرا لهم لئلا يتعرض إيمانهم إلى زعزعة الشك خلفا على ثبات المؤمنين. احنا لحد ما نعمل القضيه كده بقى القضيه اتضحت شويه، ان احنا لما ايه مش معقول لو انا بعزم في مرة بعزم في مرة ما طبعا اخوانا لا بيكتبوا ولا بيذاكروا ولا بيعملوا اي حاجه ولا يساعدونني على شيء من ذلك. طيب نكمل بس الكلام تاني بعدين نعيد. يقول أظهر الرسل لما قالوا ذلك لقومهم أظهرها أنهم بتوكلهم على الله تعالى هم ومن آمن معهم يواجهون هذا التكذيب والأذى من الكفر. وابتدا الرسل عن أمر بالتوكل بأن أمر المؤمنين بالتوكل. لماذا؟ قال تذكيرا لهم لئلا يتعرض إيمانهم إلى زعزعة الشك، حرصا على ثبات المؤمنين كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ وفي ذلك الأمر إيذان لهم أنهم لا يعبؤون ولا يهتمون بما يضمره لهم الكافرون من الأذى، كما قال السحرة لفرعون لما آمنوا: لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. لما قال لهم فرعون بعد أن آمنوا قال آمنتم له قبل أن آذن لكم: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف لا احنا بنتكلم في آية الشعراء. لا غير دي في الشعراء لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف فلسوف تعلمون. قالوا: لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. الآية اللي هي طه: لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل لتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. والله ما هيحصل أنا يعني أقدم أن تقرأ. فدي الآية الأولى. أما الآية الثانية الشعراء دي نحن قلناها: قالوا: لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. ولا يهمك، افعل ما شئت، اقضي ما انت قاضي. لذلك كان هذا المعنى. لو بقى تركب المعنى على بعضه صح بقى في ادمغه اذهان الاخوه يفهموا بقى القضيه على بعضها. القضيه على بعضها اذا حد يقدر يلخصها لنا نستكمل امر الى الله تعالى. وتقديم المجنون في قوله: على الله فليتوكل المؤمنون، مؤذن أنهم لا يرجون نصرا من غير الله تعالى لضعفهم وقلة نصره. وليرى بقى الكلام لما يقول لك إيه: ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني كأنهم يقولون: إحنا منصورون إن شاء الله. عشان كده المفسرون المحققون في المسائل يقول إيه: وفيه إيماء إلى أنهم واثقون بنصر الله. يبقى لما تقول: ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، معنى كلام ايه؟ قالوا: هنصبر على الاذى. قالوا: ليه؟ قالوا: نحن واثقون من نصر الله تعالى. اذا معناها ايه في كل هذه الكلمات؟ انهم واثقون من نصر الله تعالى، وهيصبر على الاذى. ليه؟ الا وهو يعلم موعود الله تعالى حق له، وان الله تعالى ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وجملة طبعا ايه كلام كتير انا بعديه عشان طبعا حلو اكوني ومش فاهمين وكذا، فانا بعدي كلام كده في السياق. يقول: وجملة ما لنا الا نتوكل على الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ولم يسكتوا وانما اردفوا ذلك بقوله: وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. كانهم كما يقول استدلال على صدق رأيهم في تفويض أمرهم إلى الله، صح ولا غلط؟ يعني كأنهم يقولون إحنا كلامنا صح في إن إحنا نتوكل على الله، خد بالك ما لنا لم نتوكل على الله، استدلال على إيه؟ على صدق رأيهم في تفويض أمرهم إلى الله تعالى. هذا بيستدل على صدق رأيه في التوكل اللي هو على الله ولا يتوكل المؤمنون، لأن إحنا سيبنا جملة كده في النص بتقول إيه؟ وعلى الله فلا يتوكل المؤمنون، فيها إيه؟ فيها عدم اكتراث بإيذائه، صح ولا غلط؟ لما قالوا على الله ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، في الآية فيها اكتراث بعدم الإيذاء، مش منهم الإذن الذي وقع عليه. ليه؟ قالوا لهم وما لنا إلا نتوكل على الله. فإنهم يقولون له هذا المعنى هو استدلالهم على صدق رأيهم في تفويض أمرهم إلى الله، لأنهم رأوا بوارق عنايته بهم، رأوا بدايات العناية من الله تعالى بهم، وذلك دليل على أن النهاية لهم سعيدة وأن العاقبة حسنة. إذا ورق بقى العناية بهم أنه قد هداهم إلى طرائق النجاة والخير في قوله: وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. دون ما توكلش على الله وقد هدانا سبلنا، لأنهم رأوا أن الله تعالى هداهم إلى طرائق الخير والحق، فعلموا من عناية الله تعالى بهم في بدايتهم أنه سيعتني بهم في نهايتهم، وأن عاقبتهم هي العاقبة الحسنة. يبقى هذه البداية من عناية الله دليل على العاقبة الحسنة من الله، لذلك استدلوا بها على صحة توكلهم على الله تعالى وتفويضهم الأمر إليه جل وعلا. لذلك يقول: وما لنا إلا نتوكل، باستسلام إنكاري، إزاي ما نتوكلش؟ كيف لا نتوكل عليه؟ أتوا به في سورة الإنكار، ليه بقى بيقولوا بقى وما لنا إلا نتوكل على الله؟ لأن الكفر قالوا لهم إيه؟ أنتوا توكلوا على الله، طب إحنا هنقعد نديكوا على دماغكم، هنأذيكوا وهنبهدلكوا وكل حاجة، قولوا لهم ولا يهم. لأن إيه؟ قالوا ليه وما لنا إلا نتوكل على الله في النص بقى أهو، لأنه يعني لابد أن يكون هناك شيء في النص. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اللي كفر قالوا لهم على الله فليتوكل المؤمنون، طب خد إزاء وتعذيب وكذا وكذا، فين بقى إيه؟ التوكل اللي نفعكم؟ فجاء إيه؟ الكلام هنا كما يقول الشيخ في تفسير أنه دليل على ما هو معروف من استحماق الكفار إياهم في توكلهم على الله، أن لما قالوا لهم إحنا متوكلين على الله لأننا مؤمنون، قعدوا يستهزئوا بهم ويستحمقوهم، شوف الحلقة قال أن متوكل على الله، طب خذ على الله، فإنهم يستحمقونهم، يعني يقولون عنهم إنهم حمقى، بعد حمقى طب ما أنتم أهو بيحصل لكم كذا وكذا، قال لهم لا، هذه عناية الله بنا في الأول وسترون النتيجة في النهاية، وما لنا لذلك قال وما لنا إلا نتوكل على الله. أنتم زعلانين متوكل وبتستهزئوا بالتوكل وبتستحمقون لأننا متوكلون؟ لا، لقد توكلنا عليه لأنه هدانا سبلنا، وهذه السبل التي هدانا فيها دليل العناية في أولها ودليل الرعاية والنصر في آخرها. يا رب تكون فاهمين. طيب، وعشان كده بقى جات الآيات في قوله: وزادوهم تأييسا، تأييسا زي تأييسا يعني من التأثر بالأذى، فأقسموا على أن صبرهم على أذى قومهم سيستمر. هذه جملة جميلة، تقول: وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا، يعني والله لنصبر على هذا الإيذاء ولنصبرن على ما آذيتمونا. آذيتمونا دي جمل بليغة جدا، في العربية لأنها من الإيجاز في الجميع. ولنصبرن على ما آذيتمون، معناه إذا نقوله ولنصبرن دليل على الإيه؟ دليل على الاستقضاء، يعني إحنا نصبر على إيه؟ ولنصبرن ده دليل على إيه؟ على أنهم سيصبرون على إزاء المتوقع في المستقبل، كده؟ وآذيتمون دليل على إزاء قد وقع في الماضي، فجاءت الجملة لتبين الصبر على الإزاء أي معنى. في لفظة واحدة هذه الآية الجميلة دي يقول فصيغة الاستقبال فأقسموا على أن صبرهم على أذى قومهم سيستمر. فصيغة الاستقبال المستفادة من المضارع المؤكد بنون التوكيد في قوله لنصبرن، يعني سنصبر على ما سيكون، دلت على أذى المستقبل. ودلت صيغة المضي المنتزع من المصدر في قوله ما آذيتمونا على الماضي على أذى في الماضي، فحصل من ذلك معنى نصبر، معنى ذا الآية يعني والله لنصبر على أذى المتوقع كما صبرنا على أذى الماضي على أذى مضى، وهذا من الإيجاز البديع. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وهو تسجيل هذه الآية يحتمل أن يكون من بقية كلام الرسل ويحتمل أن يكون من كلام الله تعالى. فإن كان من كلام الرسل يكون تسجيلا تأكيدا للجملة، يعني على الله فليتوكل المؤمنون، يعني تأكيدا لأن المؤمنين من جملة لأن المتوكلين من جملة المؤمنين. والمعنى وعلى الله فليتوكل المؤمنون أو وعلى الله فليتوكل المتوكلون معناها أن من كان متوكلا في أنبياء على غيره فليتوكل على الله. وفيها وعلى الله فليتوكل المتوكلون فيها تنويه بشأن المتوكلين على الله سبحانه وتعالى وتعظيما لأمرهم ورفعة لمقامهم ومنزلتهم، لأن المتوكلين على الله هم الذين توكلوا عليه لا على غيره، وأن من أراد التوكل فتوكل على الله كان هو المتوكل حقا. ففيها دليل على رفعة شأنهم وتنويهم بمنزلتهم الكريمة عند الله تعالى.